نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. سماحة الشيخ عبد الله، في حلقة ماضية عرضنا رسالة للمرسل علي الزهراني من المدينة المنورة، وكان يسأل عن طواف الحائض ومن انقطع عنها الحيض، وفي بقية رسالته يقول فيها: ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لعذر قاهر؟ يا أخ علي الزهراني، تقول ما حكم من لم يبت بمزدلفة لحكم قاهر؟ يعني إذا حصل له عذر ولم يبت بمزدلفة، أو لم يبت بمنى كأن يكون مريضا، مرض ونقل إلى المستشفى، لا حرج عليه، فإنه لا دم عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. أو خاف على ماله، إضاعة ماله يعني صحيحا، فلا شيء عليه. وكذلك المرافق، لو مرض في ليلة مزدلفة أو ليالي منى ونقل على إثرها للمستشفى، قلنا إنه لا دم عليه ولا حرج. قد تقول مرافقه، لأن المريض يحتاج إلى مرافق، فهل مرافقه مثله يسقط عنه الدم؟ نقول لك نعم، مرافقه مثله يسقط عنه الدم، لأن المريض محتاج إلى مرافق يساعده ويقضي حوائجه بإعطائه شرب الماء أو ما أشبه ذلك. فقد ذكر العلماء أن من حصل له عذر قاهر لا يستطيع معه البقاء في مزدلفة ولا في ليالي منى بمنى كمرض ونحوه، فإن الواجب يسقط عنه هو ومرافقه لو كان مريضا وما أشبه ذلك، والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من تاب من إحدى الكبائر وعاهد الله على كتابه وأمام بيته الكعبة المشرفة ألا يعود لتلك المعصية، ثم خانته نفسه وضحك عليه إبليس اللعين وعاد إلى تلك المعصية، ثم تذكر وندم وتأسف، فما حكمه؟ وهل عليه كفارة؟ وهل له توبة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. يا أخ علي الزهراني من المدينة المنورة، تقول: ما حكم من ارتكب كبيرة ثم تاب وندم وعاهد الله ألا يعود ثم عاد إليها؟ نقول لك: أباب التوبة مفتوح، لكن لا ينبغي أن تتلاعب بهذه الكبائر، تعاهد الله ولا تفي بعهدك، فلا يجوز بكل حال. أولا ارتكاب الجريمة، فالإنسان عرض نفسه لغضب الله وسخطه، ثم عاهد الله ألا يعود وقد نقض العهد وخان الله فيما عاهد وارتكبها مرة أخرى، فهذا أغلظ، فقد زاد البلاء بلاء والإثم إثما. لكن باب التوبة مفتوح، إذا تاب توبة صادقة وندم على ما فات وعزم على ألا يعود وأقلع عن الذنب، فإن الله يتوب عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فدلت الآية الكريمة على أن العبد إذا تاب ورجع إلى الله فالله يتوب عليه ويقبل توبته، حتى المشرك إذا تاب فإن الله يقبل توبته، فلا ينبغي أن تعود إلى تلك الجريمة، وينبغي أن تفي بما عاهدت وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري متى يفجأك الأجل فتندم حينئذ حين لا ينفع الندم، والله أعلم. هذه رسالة سماحة الشيخ وردتنا من المستمع عبد الله محمد الشهراني من بيشة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث هذه الأسئلة إلى برنامج على الدرب بواسطة سليمان محمد الشبانة، وأرجو أن تعرض هذه الأسئلة على الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عافاه الله وزاده علما. السؤال الأول: كثير من الناس يقول الخير من الله والشر من الناس، وبعضهم يقول الخير والشر من الله تعالى، فما هو الأصح في ذلك؟ يا أخ عبد الله بن محمد الشهراني من بيشة، تقول: ما معنى قول الناس إن الخير من الله والشر من الشيطان، أو أن الخير والشر كله من الله؟ نقول لك يا أخ عبد الله: الخير من الله لا شك، وما فعلت من سيئة فهو من نفسك أنت، أنت الذي فعلت، ربك لا يظلم أحدا. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده ويهديهم إلى الخير، وإذا فعلت جريمة أنت الذي فعلتها باختيارك، لأن الله أعطاك عقلا وأنار لك الطريق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فأنت الذي فعلت هذه الجريمة رغبة منك واختيارا ومحبة، مع علمك أنها لا تجوز. إذن هذا الفعل منك أنت، والسيئة منك، والله سبحانه وتعالى يحب لك الخير، لكن أنت الذي أحببت لنفسك هذا، كما في هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي هذه المصائب التي تأتي عليك وتقع في حقك إنما هي بسبب ما ارتكبته وما فعلته من مخالفة، أما ما تفعله من الحسنات فهذا من الله، فإن الله هو الذي أنار لك الطريق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وعرفت أن هذا هو الطريق السوي ففعلته بمعونة من الله لك، أعانك الله حتى فعلته. أما السيئة فارتكبتها وأنت تعرف أنها لا تجوز، وأنك تعرف أنك مجرم، لكن الله أبان لك الطريق غير أنه لم يعنك، لأنه أعطاك عقلا تميز به بين الأشياء، هذا معنى ما قرره ابن تيمية وغيره، كما في الآية المشار إليها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله أعلم. له سؤال آخر يقول فيه: سؤالي الثاني: لا حياء في الدين، فقد قمت ذات يوم فإذا بي الماء ولم أمس ولم أحس بأني احتلمت أثناء نومي، فأردت أن أغتسل فوجدت الماء باردا جدا، فأردت أن أسخنه فاستحييت من أهلي وأخواني لأنني في 15 من عمري، فتركت صلاة الفجر وذهبت إلى المدرسة، وكذلك لم أصل الظهر لأنني عندما خرجت من المدرسة الساعة 1:30 بعد الظهر، ثم اغتسلت وصليت العصر ثم قضيت الفجر والظهر، فما حكم أفعالي هذه، وبماذا تنصحونني؟ لأنني قد قرأت أن من ترك وقتا متعمدا فهو كافر، فهل ذلك صحيح؟ يا أخ عبد الله بن محمد الشهراني من بيش، تقول: ما حكم من استيقظ من نومه ورأى في ثوبه أو في بدنه منيا، ما أن يعني منيا، ولم يذكر احتلاما، فهل يغتسل؟ نقول لك يا أخ عبد الله: نعم، هذه جنابة، إذا استيقظت من النوم ورأيت في ثوبك أو في فخذك أو في منامك فراشك اللي تنام عليه أثر مني، وإن لم تذكر احتلاما في النوم فيجب أن تغتسل بكل حال، فهي جنابة. لكن لو قلت مثلا: أنا احتلمت، أذكر أني احتلمت وأنا نائم، كأنك جامعت امرأة وأنت نائم، لكن بعدما استيقظت لم تجد منيا لا في ثوبك ولا في فراشك ولا في بدنك فخذك ولا غير ذلك، فهل تغتسل؟ نقول لك لا، ما في ما بال جنابة، حتى لو احتلمت وأنت نائم بأن جامعت امرأة وأنت نائم، فبعدما استيقظت لم تجد أثر مني بالكلية فإنه لا غسل عليك. أما إذا وجدت المني بعدما استيقظت فيجب أن تغتسل وإن لم تذكر احتلاما في النوم، هذا حكمه. أما بالنسبة للصلاة فأنت مخطئ في عملك هذا، كونك أخرت صلاة الفجر وصلاة الظهر إلى بعد الظهر ثم صليت العصر وقضيتهما. فالأولى بل الواجب أنك حينما رأيت المني في ثوبك وجب عليك أن تغتسل وأن تصلي الفجر والظهر في وقتها، ولكن ما دام أن الأمر حصل وقضيتهما فأرجو أنه لا حرج عليك، لأنك جاهل ولا تعود إلى مثل هذا، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا رجع إلى خالقه وباريه، ولا شيء عليك إن شاء الله إلا أنك تلاحظ ما قلناه لك في المستقبل، والله أعلم. هذه رسالة وردت من المستمعة المواطنة السعودية المدعوة فاطمة سعيد من أملج، تقول في نهاية الرسالة: أرجو عرض هذه الأسئلة على سماحة الشيخ محمد بن حميد والسلام عليكم. هذه يا أخت فاطمة رسالتك نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله. تقول: أصابني مرض شديد ونذرت نذورا كثيرة لم أحصيها، وقد أوفيت بعضا من هذه النذور الذي أقدر عليه وأستطيع عليه، والبعض منها لم أستطع الوفاء به، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. يا أخت فاطمة بن سعيد من أملج، تقولين إنك أصبت بمرض وأنك على إثر هذا المرض نذرت لله نذورا كثيرة ولكنك لا تحفظينها، والبعض منها أوفيتيه وأديتيه والبعض منها لا يزال، لا ندري ما هذه النذور، لم تبينيها، هل هي صيام، هل هي إطعام، صدقة، هل هي تقرب إلى الله بذبح إبل أم غنم أم تصدق بمبالغ أم ماذا أم حج، ما لم تبيني، لكن نقول لك الذي أديتيه جزاك الله خيرا، وأما الذي لم تؤديه فينبغي أن تؤدي النذر الذي نذرتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا كنت عاجزة عن أداء هذا النذر، نذرت لله نذرا ولكن الآن ما تستطيعين الوفاء بالكلية ولا عندك قدرة، فكفري عن ذلك الذي عجزت عنه، كفري كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من أرز أو تمر ونحوه. هذا الذي عليك في وفاء النذر إذا كنت عجزت عن وفاء ما نذرتيه لله، فإن فيه كفارة يمين، والله أعلم. أيضا تقول: أفطرت 4 سنوات متتالية شهر رمضان بالكامل، منها سنتان بالمرض الشديد وسنتان يأتيني النفاس ليلة الواحدة أو ليلة الواحد من رمضان، أفتوني جزاكم الله عني خيرا. تقولين إنك أفطرت 4 سنوات لم تصوميها، أما سنتان فبسبب المرض وأما السنتان الأخريان فبسبب النفاس، لا حرج عليك الحمد لله، لكنه يلزمك القضاء ما دام أن الله شفاك وعافاك، فيلزمك أن تصومي عن 4 سنين، عن كل سنة الشهر عن الذي أنت فيه مريضة وعوفيتي، لأن مرضك قد رجي برؤه بل قد زال، وكذلك السنتان الأخريان التي نفشتيها فيهما، فهذا يلزمك أن تقضيها، هذا إذا كانت متوالية. فإن كان تأخرت يعني لك عدة سنوات وشوفيتي وجاءت جاء رمضان آخر ولم تقضي، فيلزمك الإطعام مع الصيام، يعني الكفارة مع الصيام، هذا إذا أخرت القضاء عن وقته بأن جاء رمضان آخر. الحاصل أنك تقضينها إن شاء الله وتطعمين إن كنت فردت في القضاء بأن جاءت عدة رمضانات ولم تصومي. نعم. هذه رسالة بعثت بها المرسلة أحد الأخوات المستمعات، إحدى الأخوات المستمعات لهذا البرنامج دائما، أختكم سين عين ألف القاعية. تقول المستمعة: إني سمعت أنه لا يجوز للأب أن يقبل ابنته ولا تقبله مع الوجه، ولا يجوز للمرأة أن تقبل ابن أو ابنه مع وجهه بل مع رأسه، نرجو الإفادة. يا أخت شين عين ألف من القاعية، تقولين إنك سمعت أن الأب لا يقبل ابنته في فمها، وأن الأم لا تقبل ابنها في فمه، الذي سمعته يا أخت شين عين ألف من القاعية هذا صحيح، لا ينبغي للرجل أن يقبل أمه مع فمها، ولا أن الأم تقبل ولدها مع فمه، ولا أن الأب يقبل بنته، ولا أن الأخ يقبل أخته ولا عمته ولا خالته ولا أحدا من محارمه، بل تقبيل الفم هذا للزوج خاصة، لأنه يثير الشهوة مهما كانت الحالة، فهذا للزوج. أما الأم لا بأس تقبل رأس ابنها أو جبهته، والأب والابن يقبل رأس أمه أو جبهتها أو ما أشبه ذلك، أما تقبيلها بالفم مع الفم فهذا لا يجوز للرجل أن يقبل أحد محارمه مع الفم، إنما الفم خاص للزوج فقط، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة علي الزهراني من المدينة المنورة، وعبد الله محمد الشهراني من بيشة، والمواطنة السعودية فاطمة سعيد من أملج، والأخت سين عين ألف من القاعية، وتسأل عن تقبيل الأب لابنته مع الفم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.